الفسطى أظن سؤال الإمام الشافعي اللي ورد في حديث من الرسول بشرى بحاله. الرسول قال عالم قريش يملأ الأرض علما. عالم قريش اللي هم الشافعي يملأ طباق الأرض علما. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني ينتشر علمهم في آفاق الأرض. سؤال الإمام الشافعي قال إذا خالف كلامي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلام عرض الحائط. هلا تكون عم تحكي مع واحد يقول لك الدكتور فلان قال، قلت له يا اخي بس في حديث، يقول لك انت افهم منه دكتور، انت افهم منه. عم بقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيك حصل وهيك عم بيحصل من بعض الناس بيقول انه افهم منه، هذا دكتور. طب ما في حديث للرسول، واحد عم يخالف حديث الرسول بتقول لي انت افهم منه؟ يعني شو هالجواب على قولي لك قال رسول الله أو على قولي لك قال الله تعالى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من دعا إلى عصبية، ليس منا من دعا إلى عصبية، يعني الشخص الذي يدعو إلى العصبية القومية ولأجل يترك الامتثال للدين ليس منا، هذا ليس على نهجنا، لمجرد أن كونه ينتسب لهذا الشخص أو قرايبه أو من قبيلته. وقال عليه الصلاة والسلام الهوى يعمي ويصم. الهوى اتباع الهوى يعمي ويصم، يعني يمنع الشخص عن أن يرى الحق حقا ويمنعه عن أن يسمع الحق سماع قبول. مش بيصير أعمى ما بيشوف يعني، وبيصير أطرش ما بيسمع. الهوى، الهوى يعني ما تميل إليه النفس من الأمور المستقبحة. يعمي يعني يبطل لا يعود يرى الحق حقا، هو يشوفه بعينه زوجات الحديث لكن أو الكلام الصحيح لكن لا يراه حقا. ويصم يعني يمنعه عن سماعه سماع قبول، يعني عم يسمع هو مش أطرش، بس كانوا أطرش لأنه ما عم يقبل، هذا معناه. فهؤلاء هكذا فعل بهم الهوى، لمجرد أنهم ينتسبون إلى هذا الشخص أو لمجرد أنهم يريدون التعصب له لكونهم مثلا بقوا عنده 10 سنين أو 20 سنة أو 30 سنة أو بيحضروا له محاضرات أو بيسمعوا له، ما بيقبلوا منك أن تقول هذا واعي بغلط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. قل له وين رايح أنت؟ الرسول قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله، يعني كل كلام الرسول نأخذ به. غير الرسول مين ما كان، قد ما كان عالم، قد ما كان عالي في الولاية، لابد أن يترك بعض كلامه، ما بناخذ كل كلامه مين ما كان. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف هذول الناس لا يقبلون أن يخطأ الشيخ الذي ينتسبون إليه أو الدكتور الذي يستمعون له؟ كيف هذا؟ مش هذا هوى؟ مش هذا بعد عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دائما أن تكونوا مع الدليل. يعني بعض الناس بيقول لك يا أخي طيب في 100 فرقة صار، هذا بيقول أنا حبشي، وهذا بيقول أنا رجبي، وهذا بيقول أنا إخوان، وهذا بيقول أنا تحرير، وهذا بيقول أنا كذا، وهذا بيقول أنا كذا. هذا كثير عم نسمعه هالكلام، شو جوابك بيكون؟ كن مع الدليل، الحق ينصره الدليل. إذا قال لك يا كل واحد بيقول نحن على حق، بس ما كل واحد عنده دليل حق ينصر ما يقول، لأنه أهل السنة والجماعة هم الذين على حق، وهم الذين ما هم منصورون بالأدلة، بالأدلة الشرعية وبالأدلة العقلية. لذلك إذا واحد قالكم ليش أنتم عم تروحوا عن هالجماعة؟ قل لأننا عرفنا أنهم على حق. ليش عم تتعلموا منهم؟ لأنهم علمونا قال الله وقال الرسول وماذا قال الأئمة الذين هم أقوالهم معتبرة. هذا اللي عم نقوله هو الحق المنصور بالدليل. وما خالف الحق شو بده يكون؟ باطل. ما خالف الحق فهو باطل. لذلك نحن ناخذ الحق ونترك الباطل. فهذول اللي تسمعوهم اليوم مثل هذا الدكتور البلطي لا تنغروا به، ولو كان بيكتب كثير، هو بيكتب بمجله ما بعرف اذا بعد هالمجله الموجوده اسمها طبيبك، بيكتب فيها هو بالقسم الديني بسموه اسئله وأجيب. وهو الذي نفى أمر الحجامة وقال إنه هذا ليس حسنا في الشرع. كل شخص يعلم أن أمرا حض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذمه ينتقده يقول لا هذا ما في منه منفعة يكفر، لأنه يكون طعن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اللي إذا واحد قال أنا أريد أن أكون في محبة الله تعالى، كيف بصير في محبة الله؟ اتباع الرسول. إيش في عندنا طريق ثاني؟ كيف عرف الدين إلا عن طريق الرسول؟ كيف عرف القرآن إلا عن طريق الرسول؟ ما في طريق ثاني لواحد يأخذ الدين إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد عرف أن أمرا الرسول أثنى عليه مدحه ذكر أن فيه منفعة فقال لا هذا الأمر منه شيء منه معتبر ما فيه منفعة، بيكون عم يكذب الرسول، ومن كذب الرسول فقد كفر. ومن هذه الأشياء، يعني الأشياء اللي كنا عم نحكي فيها اللي هي محرمة معلومة من الدين بالضرورة مجمع عليها، الزنا واللواط اللي هو أن يفعل الفاحشة الرجل مع الرجل، والقتل والسرقة والغصب اللي هو أخذ مال الغير اعتمادا على القوة بغير حق شرعي. هذه كلها الأمور محرمة ومعلومة من الدين بالضرورة. أنا سمعت والدي مرة من شيء 30 سنة تقريبا يناقش واحد من أهل بيروت، عم يناقشه هذاك الشخص في أمر الخمر، ما كان يقبل أن الخمر حرام. هاي كنت صغير مش 30 سنة، مذكر واحد من أهل بيروت الآن توفي أيضا هذا الرجل، كان يناقشه في مسألة الخمر. شوفوا قديش في جهل، ومن زمان كان عم يقول لا منه حرام، لأنه بعض الناس الجهال ألقى في آذانهم بعض الناس أن الآية ما قالت حرام، إنما في الآية فاجتنبوه، في الآية ورد فاجتنبوه، وفي الآية الثانية فهل أنتم منتهون. فبعض الناس ألقى في آذانهم أنه شوفوا فاجتنبوه فهل أنتم منتهون، وهذا تحريم، فاجتنبوه تحريم فهل أنتم منتهون تحريم. لأن الصحابة اللي بيفهموا اللغة العربية لما نزلت هاتان الآيتان قالوا انتهينا يا رب انتهينا، يعني فهموا منها التحريم لأن أهل العربية. بس بعض الناس هيك بيحصل منهم، بيكون بعض الملحدين ألقوا هذا بينهم حتى يقعوا في تحليل الخمر، ومن حلل شرب الخمر فقد كفر. هذا إن لم يكن الشخص معذورا، أما إن كان الشخص معذورا كأن كان أسلم من قريب ولم يعلم أن المسلمين يحرمون الزنا وقال بعدما أسلم إن الزنا ليس حراما مثلا فلا نكفره بل نعلمه، مثل الشخص اللي حصلت قصته في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الحافظ أبو زرعة العراقي في نكته، نكت معناتها المسائل، يعني على التنبيه، اللي هو كتاب فقه كبير كان يحفظ السلطان صلاح الدين الأيوبي، والمنهاج والحاوي، كل هذه كتب في الفقه. قول المنهاج أو أحل محرما بالإجماع وعكسه أو نفى وجوب مجمع عليه أو عكسه، والحاوي وجحد مجمع، كذا أطلق الرافعي وقيده النووي في الروضة بأن يعلم من دين الإسلام ضرورة وإن لم يكن فيه نص في الأصح. يعني لو كانت المسألة ما ورد فيها نص صريح في القرآن أو الحديث ولكن كان معلوم من الدين بالضرورة الحكم اشتهر بين المسلمين، فإن الشخص أنكر ذلك يكون كافرا، بخلاف ما لو لم يعرفه إلا الخواص ولو كان فيه نص. يعني إذا كان المسألة فيها نص قرآني لكن لا يعرف ذلك إلا العلماء، فالشخص أنكر الحكم لجهله، من عالم أنكر الحكم لجهله، فهذا لا يكفر. كاستحقاق بنت لابن السدس مع بنت الصلب، يعني مين هلا بتتوقعوا بيعرف انه بنت الابن في الميراث تاخذ السدس مع بنت الصلب اللي هي البنت المباشره للشخص المتوفى؟ من يعرف من الناس هذا الا من تعلم شيئا من احكام الميراث؟ اغلب الناس اللي بتقولوا بنت الصلب بيقولوا شو يعني بنت الصلب؟ اذا بتقول بنت الابن مع بنت الصلب حيسال، بعض الناس قد يسأل شو يعني بنت الصلب، ما بيكون سامع فيها. فهذه أغلب الناس لا يعرفونها اليوم، أغلب الناس لا يعرفون هذا. وتحريم نكاح المعتدة فإنه لا يكفر بجحده، بس بشرط شو؟ أن يكون جاهلا في الموضوع. شو بيقولهم؟ ونازعه شيخنا، يعني مثل ما نقول نحن أخذ وعطى، يعني عطى ما أخذ. ونازعه شيخنا الإمام البلقيني في التمثيل بنكاح المعتدة لشهرته، يعني قال له أنه الأمرأة اللي هي معتدة هذا مشهور عند الناس أنه بتتزوج حتى تنتهي العلم، مش مشهور عند الناس. فقال له مثل هذه المسألة يعني يندر أن تخفى على شخص من المسلمين، أنه إذا وحدة معتدة كان عدة طلاق أو عدة وفاة أن هذه المرأة لا يجوز لها أن تتزوج. هذا أظن حتى عند الجهال العوام مشهور أنه ما بتتزوج المرأة إلا إذا انتهت عدة، مش مشهور. فلذلك نازعه عم بيقول الإمام البلقيني في التمثيل بنكاح المعتدة لشهرته، انتهى. البلقيني رجح أن من أجاز نكاح المعتدة يكفر وألحقه بما علم من الدين بالضرورة. هذا الكلام صحيح، المرأة المعتدة إن كانت من عدة الطلاق أو عدة الوفاة مشهور بين المسلمين إنها لا تتزوج هذه المرأة حتى تنتهي العدة، إلا طبعا في المعتدة من طلاق فيها تتزوج مين؟ صاحب العدة، يعني إذا واحد طلق زوجته في رجعها لهذه المرأة أثناء العدة، هذا شيء معروف كمان عند المسلمين. الشيخ يعني إذا واحد شخص أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة جهلا لا يكفر هذا الإنسان، إذا شخص أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة جهلا لا يكفر، إلا في مسائل لا يعذر فيها أحد اللي هي تدرك بالعقل كإثبات أن الله موجود وأن الله عالم وأن الله على كل شيء قدير. هذه الأشياء لو واحد اليوم أسلم واليوم بعد ما تشهد قال ليس الله على كل شيء قدير، هذا الكافر لا يعذر لكونه قريب عهد بالإسلام، لأنه هذه المسائل تدرك بالعقل وحده. فإذا حتى المعلوم من الدين بالضرورة بنصل لأسمين، قسم يعلم بالعقل هذا شيء معروف مثل أن الله موجود عالم قادر حي مريد سميع بصير متكلم، هذه الأشياء من نفاها ولو كان اليوم دخل في الإسلام كفر. صفات الثلاثة عشر وعصمة الأنبياء كمان، عصمة الأنبياء اللي تعلمتوها، لأنه الأنبياء لا يجوز عليهم أن يقعوا في الكفر، لا يجوز عليهم الزنا، لا يجوز عليهم اللواط، لا يجوز عليهم الكذب ولا السرقة. هذول لو واحد اليوم أسلم بعد أن دخل في الإسلام قال النبي الفلاني زنا يكفر، ما له عذر، لأن هذا يدرك بالعقل وحده أن الله لا يرسل لتبليغ الدين من يكون واقعا في هذه الفواحش. فلذلك هذه أيضا لا يعذر فيها أحد. كذلك أن يقتل الطفل المسلم ظلما بلا سبب، أن يقتل الطفل المسلم ظلما بلا سبب كمان هذا لا يعذر فيه أحد، لأنه هذا بالعقل وحده يدرك أن هذا قبيح حرام. فإذا واحد لو كان اليوم دخل في الإسلام قال بجوز هذول أولاد المسلمين نقتلهم بلا سبب، شو حكمه في الشرع؟ كفر، منه معذور لكونه أسلم الآن. فإذا حتى المعلوم من الدين بالضرورة قلنا بنقسم لقسمين، قسم لا يعذر فيه أحد، وقسم يعذر فيه الشخص إذا كان قريب عهد بالإسلام أو مثل قريب عهد بالإسلام، بده يكون هذا من الأحكام اللي قلناها التي لا تدرك بالعقل وحده، أما ما يدرك بالعقل وحده لا، هذا لا يعذر فيه الشخص. الإبن بوفاة أبيها كانت من جدها، هذا معناه. ولما نقول بنت الإبن يعني الأب الشخص اللي مات ابنه متوفى حتى صارت بنت إبن، هذا معناه. دائما بالميراث لما يقولوا شخص يكون نسبته إلى المتوفى، النسبة فيه إلى المتوفى، يعني لما نقول مات رجل وترك زوجة مش معناته أمه، معناته زوجته، وابنا يعني ابنه هو، هذا معناه بالميراث هيك بيستعمل التعابير. قال أبو زرعة وقال شيخنا يعني البلقينية سراج الدين أيضا ينبغي أن يقول بلا تأويل ليخرج البغاة والخوارج الذين يستحلون دماء أهل العدل وأموالهم ويعتقدون تحريم دمائهم على أهل العدل، والذين أنكروا وجوب الزكاة عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأويل. يعني عم يزيد بعض عبارة عشان نكمل المسألة، اللي هي أن يكون هذا الشخص الذي أنكر هذا الحكم ليس له تأويل في إنكاره لهذا الحكم، فإن بعض المسائل اللي هي معلومة من الدين بالضرورة، إذا واحد أنكرها عن تأويل، يعني هذا الشخص أنكر حكم هذه المسألة عن تأويل، فإنه لا يكفر في بعض المسائل، مثل مسألة وجوب الزكاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي واجب، بس بعض الناس لجهلهم تأولوا الآية التي ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان نزل عليه في القرآن الكريم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، تطهرهم بها. هون خذ من أموالهم جاي الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم، اللطف فيه يعني، خذ من أموالهم، مين اللي بده يأخذ؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الآية وصل عليهم، يعني مين اللي بده يستغفر لهم هون؟ وصل عليهم يعني واستغفر لهم، يعني النبي. فبعض الناس بعد وفاة الرسول شو قالوا؟ قالوا هذه الآية عم تقول أن خذ من أموالهم يا محمد، وصل عليهم يا محمد. طب ماذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بتأوله فاسد هذا الكلام، بس لأنهم تأولوا على هذا الوجه مش عاندوا الآية بلا تأول لم يكفرهم علماء الإسلام. وقالوا أن أبو بكر لما قاتل المرتدين اللي رجعوا كافرين وقاتل معهم مانعي الزكاة، كان صادق أن هؤلاء موجودون وهؤلاء موجودون، لم يقاتلهم لكونهم ارتدوا مانعي الزكاة، إنما قاتلهم لأن الإمام في الشرع أي الخليفة يجوز له أن يقاتل فئة من المسلمين إذا امتنعت عن دفع الزكاة. قالوا نحن ما بدنا ندفع زكاة، يجوز لهم أن يقاتلهم ليحصل منهم الزكاة بالقوة. فكان أنه وجد المرتدون في هالوقت ووجد مين؟ مانع الزكاة. فشو عمل أبو بكر رضي الله عنه؟ قاتل الجميع، قاتل الذين ارتدوا كفارا وقاتل الذين منعوا الزكاة. فلذلك قال العلماء أن هؤلاء ما قاتلهم بكفرهم، إنما قاتلهم بأنه يجب على الإمام أن يحصل الزكاة من الناس، وإن امتنعوا يقاتلهم حتى يحصل منهم الزكاة. فهم تأولوا هذه الآية أنه وصل عليهم، معناته أنت يا محمد استغفر له. طب إمتى يستغفر له؟ من يعني يقوله؟ لما كان عايش في حياته. فقالوا إذا مات فإذا لا ندفع الزكاة، كلامهم غلط. لكن شو اسمه هذا؟ أنهم أنكروا هذا الحكم متأولين، لذلك ما كفروه. فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكفروه. قال البارزي: ويشترط أن يكون ممن لا يجوز أن يخفى عليه ذلك الحكم، فلو كان قريب العهد بالإسلام فإنه لا يكفر، مثل ما شرحنا. وأجيب عن ذلك بأن لفظ الجحد في عبارة الحاوي تخرجه، فإنه في اللغة إنكار شيء سبق الاعتراف به. يعني لما نقول نحن واحد جحد هذا الأمر في الدين، معناته كان عرفان ثم أنكره، فعم بيقول له أنه لما قال هو جحد يعني شيء عم عرفه بعدين أنكره، لأنه عبود. بدنا نقول أنه إلا ما كان هذا الإنسان لا يعرفه لكونه مثل قريب عهد الإسلام، فقال له لما قال جحد أفهم بذلك أنه كان عرفه ثم أنكره، فلذلك كفر هذا الشخص. بالتأويل منعوا الزكاة بالتأويل، هؤلاء لا يكفرون. الذي كفر مسلما بتأويل أيضا هذا لا يكفر. هو إذا واحد كفر مسلما بالتأويل بعد أن يكفره شو بيصير؟ يترتب عليه عنده باعتقاده. إذا اعتبره كافر شو بيصير؟ يترتب عليه أن ماله خرج من ملكه، صار حلالا للمسلمين أن يأخذوه، هذا ما يترتب عليه. فهذا إذا كان متأول أيضا لا يكفر. الخوارج بعض العلماء قالوا إن كانوا متأولين في التكفير لا يكفرون، وبعض العلماء كفروهم على الإطلاق، قالوا كل الخوارج كفار. والخوارج ظاهر حالهم أنهم كفار، يعني هذا القول الصحيح أن الخوارج هم كفار، كما يفهم ذلك من الأحاديث الواردة في حقهم، والتي منها حديث البخاري الذي فيه يمرقون من الدين مروق السهم من أرض شق تمرة، يعني تبو النار، يعني إذا واحد تصدق بنصف تمرة واحدة من مال حلال بنية خالصة وتقبل الله منه ذلك أن الله يتقبل منه إن كانت النية خالصة والمال حلالا، فإنها فكاك له من النار، خلص يعتق من النار. كيف يعتق من النار؟ شو معنى يعتق من النار؟ يعني لو كان مستحقا دخولها للذنوب يعتق منها بهذه الحسنة، معناته ما كفر بتلك الذنوب، هذا معناته. فكلام الخوارج منه مقبول. لهلا في ناس من الخوارج، ما بيقولوا نحن خوارج، يقولون نحن مسلمون، بس هم في الواقع من الخوارج. هم الخوارج عقيدتهم ان من ارتكب معصية خرج من الاسلام كبيرة كانت او صغيرة، ويستحلون قتل من ارتكب المعصية، والمتقدمون منهم كفروا عليا رضي الله عنه لاجل التحكيم. تسمعوا قصة التحكيم لما صار القتال بين علي ومعاوية، صار تحكيم. التحكيم هو عبارة عن المتوكيل شخص يقضي في هذا الأمر. فعلي رضي الله عنه مين وكل؟ أبا موسى الأشعري. ومعاوية وكل عمرو بن العاص، فعمل حيلة عمرو بن العاص، قال لأبي موسى الأشعري: تعزل صاحبي، أنت تعزل صاحبك كما أنا أعزل صاحبي. قالوا خلينا نطف على الأمر حتى نحل الخلاف. ولما تقدم قال له: أنت تبدأ، لأن أنت أكبر سنا، هو أبو موسى الأشعري كان أكبر منه سنا. فلما قال: أنا أعزل صاحبي، يعني عليا، تقدم عمرو بن العاص قال: أما أنا فأثبت صاحبي. وحصل بعد ذلك قتال. هذا التحكيم اللي عمله علي منه غلط، لأنه علي هو أعلم الصحابة بأمر الدين. الرسول قال لفاطمة: زوجتك بأعلى أمتي عليه الصلاة والسلام. وقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. معناه علي هو أعلم الصحابة. فمن غلط اللي عمله؟ شو عمله هن الخوارج؟ قالوا: أنت حكمت بشر، أنت حكمت بشرا، والله يقول: إن الحكم إلا لله، أنت كافر وأنت كافر. هيك عملوا الخوارج. شو قال علي لما بلغه ذلك؟ قال: كلمة حق أريد بها باطل، يعني إن الحكم إلا لله هي آية، لكن أرادوا بها باطلا، يعني وضعوها في غير موضعها. هيك بعض الناس بيعملوا، يجيبوا الآية يحطوها في غير موضعها. شو معنى الآية؟ نعم، تعزل، يعني تعلن أنه خلص هو ليس خليفة، وأنا أعلن أنه ليس خليفة، نرجع نترك الأمر للمسلمين من أول وجديد. بس هو اصلا بحكم الشرع، بحكم الشرع الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما. يعني في حكم الشريعه الانسان المسلم اذا قام اهل الحل والعقد بمبايعته على الخلافه في اي بلده من بلاد المسلمين ثبتت خلافته وثبتت امامته وثبتت طاعته على كل المسلمين في كل الدنيا. يعني لو انه شخص تتوفر فيه هذه الشروط: مسلم، عدل، تقي، اهل الحل والعقد، يعني هن اعلى الناس في العلم والعمل، اكابر الناس في العلم والعمل، اجوا قالوا: نحن نرضى بهذا الانسان خليفه للمسلمين في اي بلد، سوريا، لبنان، السعوديه، في اي بلد، بالكويت، وما كان. اذا حصل هذا الامر ثبتت الخلافه لهذا الانسان على مين؟ على كل المسلمين في كل الأرض. فإذا جاء واحد ثاني قال: أنا بدي أعمل خليفة، هو في خليفة قد رضي به المسلمون، شو بيكون هذا الثاني؟ ليس له حق، ليس له حق، لأن الرسول قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، يعني الخلافة لمن تكون؟ الأول، لأول شخص. فعلي بن أبي طالب هو أولا بويع له، علي بن أبي طالب بويع له، يعني أهل الحل والعقد بايعوه فثبتت خلافته على كل المسلمين في كل الدنيا. فإذا واحد تاني قام وين ما كان فهذا ليس له حق أن يفعل ذلك. هو علي في أول الأمر كان بالمدينة المنورة، ثم صار في الكوفة، قضى هناك زمانا ومات هناك، لكنه كان في الأول بويع له وهو في المدينة المنورة. ومعاوية كان في بلاد الشام، صار يقول في أهل بلاد الشام، صار يقول لهم: علي كان له يد في مقتل عثمان، فلذلك لا ترضوا به أن يكون خليفة. فصدقه بعض الناس، لذلك قاموا إلى قتال علي، مثل ما حصل من أهل صفين. أهل حمص كانوا أشد الناس عليه، على علي في ذلك الوقت، لكونهم صدقوا هذا الأمر. ف فالتحكيم اللي عملوا عليه منه غلط، بل هو أمر صواب حق. قالوا كيف يحكم مخلوقا فهو كافر، وأوردوا الآية وقال علي كلمة حق أريد بها باطل، ولم يفعل علي رضي الله عنه بالتحكيم معصية، إنما اللي عمله هو الصواب. ومما يدل على كفرهم، على كفر الخوارج، حديثهم شر الخلق والخليقة، وحديث إنهم أبغضوا الخلق إلى الله تعالى، ولا يوصف بذلك إلا الكفار. الله قال أولئك هم شر البرية عن الكفار، والرسول عم يقول أبغض الخلق إلى الله عن الخوارج فهم كفار. والقول الراجح تكفير غلاتهم، تكفير غلات الخوارج هو القول الراجح، يعني الذين وقعوا في قولهم كل من خالفنا فهم كفار، يعني كفروا أهل العدل واستحلوا دماء أهل العدل وأموال أهل العدل، قول الراجح أن هؤلاء كفار. سبحان الله وبحمده، الحمد لله رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وأكرمنا برؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نهلل